السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عشان حريص على وقتكم والله. تفضل. لا السلام خير. طال عمرك يعني الحسد بالنسبة إذا كان الحسد طال رفق الإنسان، فما علاجه طال عمرك؟ أو الإنسان ده هو ممكن يعمل إيه؟ علاج الحسد أيوة أن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نعم. وأن يسأل الله من فضله الذي أعطى هذا الرجل أن يعطيه. نعم. كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. نعم. واسألوا الله من فضله. نعم. وأن يعلم الحاسد أن الحسد لا يزيده إلا هما وغما ونكدا. وليعلم الحاسد أن حسده هذا يعني اعتراضه على قضاء الله وقدره. نعم. وليعلم الحاسد أنه بحسده صار مشابها لليهود. نعم. الذين قال الله عنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. نعم. وليعلم الحاسد أنه بحسده لن يمنع فضل الله على المحسود. وليعلم الحاسد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليتجه الحاسد إلى طلب الخير من الله. نعم. ويسأل الله من فضله. نعم. ويسعى في مصالحه. نعم. ويدع الناس وما فضل الله به بعضهم على بعض. طيب المحسود نفسه هل في شيء ممكن يعمله؟ المحسود أيوة إن كان يعلم بالحسد. نعم. فلينصح الحاسد. أيوه. وليذكره بالله عز وجل. وإن كنت تريد أنا فهمت من سؤالك الثاني هذا. نعم. أنك تريد بالحسد العين يعني. أيوه. العين نعم لها دواء. أيوه. أنه يؤتى بالعائن ويتوضأ ويتلقى القطرات التي تخرج من أعضائه ويصب على المريض المصاب. نعم. وبإذن الله تعالى يشفى منه. نعم. أي نعم. جزاكم الله معنا مكالمة أخرى. شكرا لكم.